بسم الله الرحمن الرحيم. هنا أسئلة قبل أن نبدأ. يقول: ما حكم تسجيل القرآن الكريم في الموبيلات، يعني في الهواتف المحمولة؟ لا بأس به، ولكن من التناقض الذي يقع فيه بعض الناس أنه يسجل، يحفظ في الهاتف المحمول قرآنا وذكرا وشيئا من الأغاني، فيجمع في جهاز واحد بين كلام الرحمن ومزمار الشيطان، وهذا لا يجوز التناقض. يعني مزمار الشيطان، الموسيقى والأغاني هذه محرمة مطلقا، ويزداد التحريم شدة والأمر قبحا إذا جمع بينه وبين كلام الله. السؤال الثاني يقول: أخذ زكاة في مرتب موظف جملة، أي بداية العام إلى نهاية العام، من قبل حكومة دولته من هذا الموظف المغترب خارج الدولة. إذا كانت المسألة زكاة فعلا كما يقول الأخ، فبرئت ذمته، ليس عليه شيء. إذا كانت الحكومة تأخذ الزكاة من ماله، فقد برئت ذمته وليس عليه أن يخرجها. أما إذا كانت المسألة ضرائب، والظاهر أنها كذلك، لأن أخذ المال بهذه الطريقة لا يجوز. هذا موظف يأخذ مرتبا شهريا، لا تجب عليه الزكاة إلا إذا بلغ ماله نصابا وحال عليه الحول، فيؤخذ من مرتبه هكذا، يستقطع من مرتبه مبلغ من المال ولعل المبلغ لم يبلغ النصاب، وكذلك لم يحل عليه الحول، فهذه ليست زكاة، هذه ضرائب. فأنت إذا كان عندك مال بلغ النصاب وحال عليه الحول تخرج زكاته. أما هذه الأموال التي يأخذونها منك فاسأل ربك أن يعوضك خيرا، وأنت ليس عليك شيء، الإثم على الآخذ دون المعطي. يقول السؤال الثالث والأخير: إذا أحد من علماء السنة قال في مسألة وافق فيها المبتدعة، هل يبدع؟ الجواب: لا، ما يبدع. وكثير من العلماء من أهل السنة الذين لا يشك في سنيتهم وسلفيتهم واتباعهم للأثر قد يقول قولا يخطئ فيه، يوافق فيه بعض المبتدعة، فهذا القول يرد ويغلط ويحذر منه، من هذا القول، ولكن لا يعني ذلك أن يبدع القائل. فرق بين القول والقائل. وإلا ما من إمام إلا وعنده أخطاء، عنده أشياء خالف فيها الراجح سواء في العقيدة أو في الفقه، لكن أئمة السلف يغلب عليهم أنهم في العقائد ما يخالفون، كالإمام مالك والإمام الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وهذه الطبقة وما قبلها، هؤلاء في العقيدة كأنهم سبحان الله على قلب رجل واحد. لكن الأئمة يعني ظهرت الأغلاط في المتأخرين، تجد بعض الأئمة المعروفين بالسلفية وبالأثر يقول قولا يوافق فيه الأشاعرة، يوافق فيه المعتزلة مثلا، في هذه الحالة نقول هذا خطأ، هذا غلط، والإمام تبقى له مكانته وتبقى له حرمته، رجل أثري سلفي ما أحد يتكلم فيه، لكن هذا القول الذي يوافق فيه المبتدعة يرد. يقول: وما حد الذي يرمى فيه العالم بالبدعة؟ يعني هذا متمم للسؤال الذي قبله. يرمى العالم بالبدعة إذا كانت البدعة منهجا له، إذا كانت البدعة منهجا له يقال مبتدع. أما إذا كان منهجه الأثر وزل في مسألة. منهجه وطريقته الاتباع والأثر وزل في مسألة، هذا ما يبدع. أما إذا كان منهجه وطريقته البدعة فهذا يبدع ولا ينظر إلى المسائل التي خالف فيها. مثال ذلك، لو أن الإنسان، لو أن هذا العالم منهجه في الصفات التأويل، ما يعني سائر على هذا الخط التعطيل، كلما جاءت صفة عطلها أولها حرفها، الآن أصبحت هذه المسألة ما هي زلة، أصبح هذا منهج يسير عليه. طيب إذن هذا يحكم عليه بالبدعة، لأن البدعة الآن أصبحت منهج له. كذلك أيضا لو أن أحد العلماء منهجه الذي يمشي عليه في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام التشيع، أنه يغمز الصحابة، يحاول أن يقلل من فضلهم، يغمز الشيخين، أصبحت القضية منهجا له لهذا الرجل، فهذا مبتدع. مثلا ما هي زلة؟ ما يأتي شخص مثلا، لو جاء شخص وقال تكلم في حفظ أبي هريرة يرد عليه ويغلط ويشنع عليه، لكن ما يحكم عليه بالبدعة، لأن كونه تكلم في حفظ أبي هريرة لا يعني ذلك أنه متشيع أو أنه شيعي. لكن إذا رأيناه في كل موضع يتكلم في أبي هريرة ويتكلم في معاوية ويحاول ويتكلم في أبي بكرة، ثم يغمز مثلا ابن عمر، فحينئذ يظهر لنا أن هذا الرجل هذا منهجه، هي طريقته، في نفسه شيء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا مبتدع. البدعة أصبحت منهجا له، خطا له، طريقة يمشي عليها. وهكذا كذلك أيضا في مسألة التكفير، مثلا نرى أحد العلماء مثلا رجل متبع وسلفي وأثري، لكنه كفر أحد الحكام لأشياء ظهرت له، ما نقول تكفيره. لكن إذا رأينا الآخر ما يحكم بالإسلام لأحد، الحكام كلهم كفار، قليلهم وكثيرهم، صغيرهم وكبيرهم، جميع الدول كافرة، ما في أمة مجتمعة للإسلام، ما في مجتمع مسلم، فحينئذ نعرف أن هذا الرجل فيه نزعة حرورية، سبحان الله، نزعة حرورية قاتلة في نفسه. رجل منهج عنده هذا الأمر، ما مسألة أنه زل في قضية أو زل في مسألة، لا، هذا رجل يسير على منهج، نعرف أنه رجل حروري مبتدع، يعني رجل ما يحكم على دولة بالإسلام، كل الدول مرتدة وكل الرايات علمانية، ويقول إن الإسلام توقف من قرون. إذن هذا واضح إن الرجل عنده منهج يمشي عليه، منهج خبيث تكفيري. فلا بد من التفريق بين المسألة التي يزل فيها الإنسان وبين المنهج الذي يسير عليه الإنسان، والله المستعان. وهنا تقع الخلط والغلط، والله المستعان. يعني ما أضرب مثال قريب وقع لأحد العلماء الكبار في عصرنا، مثلا الشيخ الألباني رحمه الله يتهمه كثير من الناس بأنه مرجئ وبأنه من المرجئة، والجواب أن الشيخ الألباني رحمه الله الخط العام الذي يمشي عليه في مسائل الإيمان خط من السلف، هذا معروف، وقد حقق رحمه الله كثيرا من الكتب السلفية في هذا الموضوع. لو كان مرجئا هل يحقق هذه الكتب؟ أبدا. ما يعني الشيخ رحمه الله، والشيخ رحمه الله يرى التلازم بين الظاهر والباطن، وهذا ينسف دين المرجئة. الشيخ يرى أن العمل من الإيمان، وهذا ينسف دين المرجئة. الشيخ يرى أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا ينسف دين المرجئة. فكونه قال إن الأعمال الظاهرة من كمال الإيمان، هذه قلنا أنها خطأ وزلة، لا تعني أن الشيخ نحشره مع المرجئة، هذا ظلم، هذا ظلم، نعوذ بالله، هذا بغي، ما في إنصاف، نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود العالم قد يزل، قد يقول قول يوافق فيه بعض المبتدعة، ولا يعني ذلك أنه يحشر معه، لا، والله المستعان. لا بد من الإنصاف والنظر بالعدل والعلم في مثل هذه المسائل. وبعض الناس من هؤلاء التكفيريين يقول عن الشيخ ناصر رحمه الله وعن بعض أصحابه إنهم من غلاة المرجئة، وهذا والله من البغي. هذا الرجل ما يعرف ما معنى غلاة المرجئة، ما يعرف ما معنى غلاة المرجئة. سبحان الله، المرجئ الغالي هو الذي يجعل الإيمان في عضو واحد، إما نجعله في القلب أو يجعله على اللسان، كالجهمية مرجئة غلاة، الأشعرية مرجئة غلاة، الكرامية مرجئة غلاة، الإيمان عندهم في عضو واحد، إما في القلب ولا في اللسان. وهل الشيخ ناصر يقول بذلك؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني لا، كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لا يعرفون الألبان ولا يعرفون الإرجاء، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، هذه يعني بحث حول هذه المسألة، فليس كل من قال قولا وافق فيه بعض المبتدع يكون مبتدعا، واضح جدا. وهناك بعض العلماء مثلا إذا جاء في تعريف الحديث القدسي يقول الحديث القدسي هو الذي معناه من الله ولفظه من رسول الله، وهذا كلام الأشاعرة. ورأينا بعض علمائنا الأفاضل السلفيين الذين لا يشك في سلفيتهم يقررون هذا التعريف، أليس كذلك؟ هل معنى أنه أشعري؟ سبحان الله العظيم، ما انتبه سبحان العالم، أحيانا يصيب ذهول، ما انتبه، ما تفقل لهذا، نقله من الكتب ولم يتفقل له، ما انتبه لما فيه من التمشعر. سبحان الله العظيم، لماذا التشنيع؟ يا جماعة اتقوا الله، اتقوا الله في علمائكم، اتقوا الله في أئمتكم. رحمة الله على من يكون منهجه منهج ذلك الشاعر، أقلوا عليهم لا أبل لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سد. سبحان الله العظيم. المقصود لابد من العدل والإنصاف والاحترام لعلماء السنة وعلماء الأثر، لا سيما الكبار الذين ظهر خيرهم وظهر واشتهر أمرهم وكثر وأصبح لهم قبول وشهرة عند أهل الحق. ما هو بالساهل أنك تأتي هكذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله المستعان. رحم الله الشيخ حمود التويجري، الشيخ حمود التويجري له ردود كثيرة على الشيخ الألباني، وكذلك الألباني يرد عليه وبينهم شدة، ومع ذلك الشيخ حمود التويجري كان ينهى الشباب أن يتكلموا في الشيخ الألباني، وكان يقول لهم الألباني أصبح علما على السنة، فالطعن فيه طعن في السنة، أليس كذلك؟ أنت طعنت في الألباني وشنعت عليه، يا أخي سبحان الله، هل تعرفون أحد في هذا العصر نصر الحديث كالشيخ الألباني؟ ما نعلم. فأنت طعنت على هذا الرجل وشنعت عليه، فإنك تطعن في الأثر والسنة من حيث لا تدري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعود إلى درسنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الحيض. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. أراد البخاري رحمه الله الرد بهذا الباب على أهل التشدد، وكذلك على اليهود، وعلى من هو على طريقة اليهود، يعني اليهود تعرفون أنهم يجتنبون الحائض، يجتنبونها، لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا ينامون معها. فأراد البخاري أن يبين أن الشريعة الإسلامية على خلاف ذلك. وتعرفون طريقة البخاري رحمه الله، دقيق وفقيه، يعقد أبوابا ويعقد تراجم لمسائل دقيقة قد يبدو لك أنها ليست مسائل مهمة، لكنها إن تأملت ودققت تجد أنها مهمة وأنها مفيدة. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعد بن حفص أنه قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة أنها حدثته أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: حط وأنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخميلة، فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنفستي؟ قلت: نعم. فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت: وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد من الجنابة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعد بن حفص. سعد بن حفص الطلحي مولاهم أبو محمد الكوفي المعروف بالضخم، وهو ثقة من كبار العاشرة، أخرج له البخاري والنسائي، توفي 115، إذن هو من كبار شيوخ البخاري. أنه قال: حدثنا شيبان أبو معاوية، شيبان بن عبد الرحمن النحوي أبو معاوية البصري نزيل الكوفة من الطبقة السابعة، توفي 64، وحديثه في الكتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير أبو نصر اليمامي أحد الأئمة الحفاظ، توفي 29. عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أحد الفقهاء السبع على قول، وأبوه عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، توفي أبو سلمة على المشهور 94. وإذا رأيت شيبان عن يحيى عن أبي سلمة، وهذا يسناد على شرط الشيخين، فشيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي، ويحيى هو ابن أبي كثير، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف. عن زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام، توفي 73 بمكة، وصلى عليها عبد الله بن عمر. وكانت زينب هذه قد تحدث بعض الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتزوجها، وسألته عن ذلك أم حبيبة، قالت: إنا نحدث أنك تريد أن تنكح زينب بنت أبي سلمة، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لا تحل لي لو لم تكن ربيبتي في حجري. هي ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام، تربت في حجر النبي في بيت النبي، فإنها ابنة أخي من الرضاعة. من أخوه من الرضاعة؟ أبو سلمة. أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت أبا سلمة جارية بلهب اسمها ثويبة، فإنها ابنة أخي من الرضاعة. فزينب قرابتها بالنبي عليه الصلاة والسلام من وجهين: النبي عمها، عمها من أين؟ من الرضاعة، لأن النبي أخو أبيها أبي سلمة، وأيضا النبي زوج أمها فهي ربيبته. أن أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية، توفيت 62 على الشهيد المشهور، وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة، أنها قالت: حضت أنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخميلة. الخميلة يعني الغطاء الذي يتغطى به النار. فانسللت، يعني ذهبت خفية، وهذا الذهاب خفية لعله هذا حياء من النبي عليه الصلاة والسلام. فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها. البخاري رحمه الله أخذ من هذا أن المرأة يشرع لها أن تكون لها ثياب خاصة بالحيض. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنافستي، بالفتح أنافستي، وفي لفظ آخر أنفستي. وقال العلماء إن الفتح والضم فيه صحيح، ولكن قالوا إذا كان المراد به الولادة فالضم أصوب، وإذا كان المراد به الحيض فالفتح أصوب. وهنا المراد به الولادة أم الحيض؟ الحيض، فينبغي أن يكون بالفتح أنافستي. قلت نعم، فدعاني فأدخلني معه في الخميرة. هذا هو الشاهد في الحديث، النوم مع الحائض وهي في ثيابها، يعني وهي في ثياب حيضها، لأنها قالت: فأخذت ثياب حيضتي فلبستها. وفي لفظ حيضتي بكسر الحاء، وكلاهما صحيح، لبست ثياب حيضتها، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نام معها، فأدخلني معه في الخميلة. هذا هو الشاهد. وفي الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من حسن العشرة ومن الكرم والأخلاق الفاضلة مع أزواجه، هو القدوة عليه الصلاة والسلام، وهو الأسوة في ذلك. ما في أحد أكرم المرأة كما أكرمها من؟ كما أكرمها النبي عليه الصلاة والسلام. دعوكم من هؤلاء الحمقى، هؤلاء الأقزام الموجودين في هذا العصر، ما أحد أكرم المرأة وحررها من الإهانة والذل كما حررها وأكرمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعرفون كيف كان حال المرأة في الجاهلية؟ كانت تعد من سقط المتاع، وكانت تورث كما يورث الماء، كما تورث البهائم. وكان الرجل إذا مات أبوه يرث ماله ويرث أيضا أزواجه، ما تعد شيئا، سبحان الله. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام أكرم المرأة وجعل لها مكانة وحررها من هذه هذا الرق، وحررها من هذه الإهانة، ونزل القرآن: وعاشرهن بالمعروف. الله سبحانه وتعالى أمر بإكرامها وعشرتها بالمعروف، حرزت من تلك الجاهلية. الآن المرأة وقعت في جاهلية أقبح من تلك الجاهلية، ليس كذلك؟ انظر إلى الكفار كيف يستغلون المرأة. المرأة عند الكفار مجرد متاع وشهوة، أليس كذلك؟ ومن عرف أحوالهم تيقن ذلك. أما في الإسلام المرأة لها مكانتها ولها حقوقها، بل قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: النساء شقائق الرجال. المرأة شقيقة للرجل. لكن المحاسن التي جاء بها الإسلام، الكفار سبحان الله جعلوها مساوئ. الإسلام أمر المرأة بأن لا تختلط بالرجال، وأن تحتجب، وأن تبقى في بيتها، وأن لا تسافر إلا مع ذي محرم، وأن لا تخلو بأجنبي. كلها أشياء طيبة جدا ومحاسن وفضائل يراد منها صيانة المرأة وحفظ المرأة وإكرام المرأة، وأن لا تمتهن، وأن لا يعتدى على عرضها ولا يتحرش بها، أليس كذلك؟ الكفار الأخباث جعلوا هذه الأشياء التي فيها حفظ المرأة وصيانة المرأة جعلوها امتهانا لها وتضيعا لحقوقها. ما حقوقها يا معشر الكفرة؟ قالوا: حقوقها أن تخرج متبرجة، وأن تختلط بالرجال، وأن تسافر حيث شاءت، وأن تذهب حيث شاءت، ما أحد يسألها. هل هذا حفظ الحقوق أم تضيع الحقوق؟ تضيع لها، والله تضيع، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمشكل أن تجعل المحاسن مساوئ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكنه كما قال الله عز وجل: ولكن الذين كفروا أكثرهم أو قوم لا يعقلون. قوم ما يعقلون، الله سبحانه وتعالى وصف الكفار بأنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. كفار أخباث ما لهم نور. ولكن ليس العجب منهم، العجب من بعض أبناء المسلمين ممن تأثر بكلامهم أو تأثر بسلوكهم هذا. والله المستعان. على كل حال نعود إلى درسنا، لأن هؤلاء الناس والله ما يستحقون حتى النقاش فيما هم عليه من الباطل، أمرهم واضح. والله المستعان. قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن واحد من الجنابة. هذان حكمان شرعيان وسنتان تنقلهما أم سلمة. الحكم الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينام معها وهي في ثياب حيضها، وهذا الذي ترجم له البخاري وهو الذي له علاقة في الباب. الحكم الثاني أنه يقبلها وهو صائم، وهذا لا بأس به لأن الصوم لا يمنع من تقبيل المرأة، ولكن إذا كان الإنسان لا يملك إربه بمعنى أنه لا يضبط نفسه فالأولى له أن يبتعد، لأنه من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. لذلك نحن ننصح الشباب الذين هم متزوجون حديثا في شهر رمضان نقول له إياك أن تحوم حول الحمى ولو بالتقبيل، لأنك إن فعلت ذلك ربما وقعت، ابتعد، لا تحم حول الحمى. والله المستعان. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما ذكرت هذا قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي يملك إربه، كناية عن ضبط النفس، يملك نفسه. طيب، إذن هذه سنة. جاء في الحديث التفريق بين الشاب والشيخ وفي سنده ضعف، وقال به بعض العلماء وهو من حيث النظر جيد. قالوا إن كان الإنسان شابا عنده ميل عظيم قالوا ما يقبل سدا للذريعة، وإن كان شيخا أو كهلا أو مضى على زواجه مدة طويلة ما يتأثر قالوا لا بأس. على كل حال هذا التفريق جيد وليس مضطرد، لأنه أحيانا وإن كان كهلا قد يكون عندهم من الصدوة والشهوة كالشاب وربما أشد. والله المستعان. تسمعوا من المراهقة المتأخرة. فالمقصود أن الإنسان إذا كان ما يضبط نفسه فليبتعد، ويأتي هذا يأتي الكلام فيه في كتاب الصيام. أما السنة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل معه من الجنابة من إناء واحد، وهذا تقدم أيضا معنا في كتاب الغسل، وكان يفعل ذلك أيضا عليه الصلاة والسلام مع عائشة. إذن هذه ثلاث سنن كان يفعلها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مع أزواجه. وهذه السنن نستفيد منها ماذا؟ الملاطفة بالأزواج، أليس كذلك؟ وحسن العشرة معهن هكذا. ولذلك يقول بعض العلماء الغزالي أبو حامد الغزالي رجل يعني في التربية له باع، وإن كان في العقيدة ما يؤخذ عنه أبدا، لكنه في التربية وفي هذه الأمور الاجتماعية له فوائد. يقول ينبغي أن يكون الإنسان مع أهله كالطفل، وينقل ذلك عن عمر. ما معنى كالطفل؟ يكون مرنا مريحا وديعا. أما أن يكون صلبا يتعامل مع المرأة كما يتعامل مع الرجل في العمل أو خارج البيت، لا. والله المستعان. على كل حال هذه مسائل يعني ينبغي للإنسان أن ينتبه لها وأن ينظر فيما كان يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حسن العشرة والملاطفة والمداعبة. النبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق وأرفعهم درجة عند الله. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ سابق عائشة، أليس كذلك؟ وعمره 60 سنة، وهي ما بلغت نحو يمكن 10 سنوات أو 12 سنة، ما بلغت، صغيرة، جارية صغيرة. زوجته سابقه وهو الذي عرض عليها ذلك. الآن الواحد منا الآن نحن في يعني في الثلاثين في الأربعين، لو جاءتك المرأة وهي في الثلاثين قريب منك قال لك نتسابق ماذا تفعل؟ انصرفي عني امرأة في فارغة. لكن شوف إلى نقص النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وإلى حسن أخلاقه وإلى قلبه الكبير وحلمه العظيم ولطفه، وعاشروهن بالمعروف. ليلة المعاشرة المعروف أنك تجيب الأكل وتجيب الرز وتجيب الشاي والسكر وتحضر الماء، هذا حقوق واجب عليك. لكن هناك شيء آخر، المعاملة والملاطفة، والله المستعان. كثير منكم عزاب ما تزوجوا، فلسان الحال يقول نحن لسنا لنا شغل في ذلك، لكن تعلم من الآن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم الأزواج الصالحات. طيب، ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. هنا عندي من أخذ، ما أدري هل في النسخ هي كذا، وينبغي أن تكون اتخذت، اتخذ هذا الصواب، اتخذ لعلها اتخذ أحسن من أخذ. باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر، والمقصود المرأة اتخذت. لكن البخاري رحمه الله هذا صحيح أيضا، لأنه الضمير في أخذ، الضمير في اتخذ يعود على من؟ على من الموصولة، جيد؟ ومن لفظها أنها مذكر، فهو راعى ماذا؟ راعى اللفظ أم المعنى؟ راعى اللفظ، اللفظ المذكر، فيظهر أنه لا بأس به. طيب، أيضا هذا الحديث أيضا مر معنا، حديث نفسه حديث مسلمة. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا معاذ ابن فضالة أنه قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مضطجعة في خميلة حط، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: أنفستي؟ فقلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا معاذ بن فضالة، معاذ بن فضالة أبو زيد البصري، ثقة من الطبقة العاشرة، توفي بعد سنة 1200، وهو من كبار شيوخ البخاري. طيب، إذا توفي بعد سنة 1200، يعني في هذه المدة المتقدمة، هل يمكن أن يروي عنه أحد من أصحاب الكتب الستة إلا البخاري؟ الجواب لا، ما يمكن، لأن ما أدركوه. فالبخاري روى عنه صغير، شاب. البخاري مولود سنة كم؟ 94. يعني لو قلنا إن هذا الراوي معاذ بن فضالة توفي سنة 1200، كم يكون عمر البخاري؟ 16 سنة، شاب صغير، ويروي عن كبار الشيوخ حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، أما المسلم، الإمام مسلم بن حجاج النيسابوري، مولود سنة كم؟ مولود في السنة التي توفي فيها شافعي، 400، كم يكون عمره؟ 6 سنوات. لذلك هذا الراوي ما أخرج له إلا البخاري، رمز له في التقريب بخاء، حرف الخاء، ما روى له إلا البخاري. والبخاري روى له لأنه أدرك سند عالي، أدرك الكبار، أدرك هشام. قال: حدثنا هشام، هشام هو الدستوائي أبو عبد الله البصري، وهشام توفي سنة 54 و100. شوف الإسناد العالي، عن يحيى يحيى بن أبي كثير أبو نصر اليماني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. هذا الإسناد المتقدم وهو الحديث المتقدم أيضا. وفيه سنة رابعة، ولكن لا تدخل في مسألة المعاملة بين الأزواج، وهي مسألة فأخذت ثياب حيضتي. هذا الشاهد في الحديث، يقول البخاري: من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر، يعني المرأة تجعل لها ثيابا خاصة بالحيض. ثم قال رحمه الله: باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. المرأة الحائض تخرج إلى صلاة العيد، هذا المراد بالعيدين، يعني إلى صلاة العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. لماذا؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: يشهدن الخير ودعوة المسلمين. هذا فيه خير عظيم ما ينبغي أن يفوت عليهن. والأسف أن الآن كثير من الرجال يفوت عليهم هذا الشيء، يتركون صلاة العيد. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم حض وحث وحرض عليها، وأمر بإخراج الحية حتى يدركن هذا الخير ويعتزلن المصلى، مكان الصلاة، المصلى يعني موضع الصلاة. هذه السنة في خروج الحائض، هذه السنة في خروج النساء إلى صلاة العيد، أن نخرج جميع النساء حتى الحيض، وكذلك الشابات العواتق ذوات الخدور التي لا يخرجن من البيوت في العادة في صلاة العيد، يخرجن إلى الصلاة. ولكن في المصلى الحيض يعتزلن المصلى. لماذا هذا الاعتزال؟ لأنه ما ينبغي أن يختلط المصليات بتاركات الصلاة التي لا يصلين من النساء، لأن هذا سوف يكون فيه تشويش. ثم أيضا ينبغي البقعة التي يصلي فيها الناس ينبغي أن لا تأتي الحائض، خوفا من تلويث المكان، فالحيض يعتزلن المصلى. ولكن هل يعني ذلك أن هذه البقعة لها حكم المسجد؟ الجواب: لا، هذا ضعيف، هذا مسلك ضعيف، لأن الاستدلال بذلك يعني ضعيف. المسجد له أحكام شديدة، فما يؤخذ من مجرد اعتزال النساء الحيض للمصلى أن هذا مسجد. لماذا؟ لأن العلة هنا مستنبطة من منصوص. لأنه الآن يقال لمن ذهب هذا المذهب: لماذا الحيض اعتزلن المصلى؟ سوف يقول لنا: لأنه له حكم المسجد. قلنا: هذا استنباطك، من قال هذا؟ هل في الحديث أنه هذا مسجد؟ هذا استنباطك أنت، فاستنباطك لهذه العلة ليس بحجة، هو اجتهاد منك تفقه منك. وغيرك يقول بعلة أخرى، أليس كذلك؟ هي علة مستنبطة قالها بعض العلماء اجتهادا وتفقها، وهي علة ضعيفة. وهذا الاستنباط وهذا التعليل الذي هو اجتهاد لا يجعلنا نقول إن هذه لها حكم المسجد، والله المستعان. طيب، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد هو ابن سلام أنه قال: أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة أنها قالت، عن حفصة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 12، وكانت أختي معه في 6. قالت: كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية سألتها: أسمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالت: بأبي نعم. وكانت لا تذكره إلا قالت: بأبي سمعته يقول: يخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور، والحيض، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة: فقلت: الحيض. فقالت: أليس تشهد عرفة وكذا وكذا؟ قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام البكندي البخاري، ثقة ثبت، توفي سنة 25 و200 كما قال البخاري، تلميذه ومن الطبقة العاشرة، وحديثه في صحيح البخاري فقط عند البخاري. وقع في التقريب أنه توفي سنة 27، وأظن أن هذا خطأ، إما من الناسخ أو شيء من هذا القبيل، لأن تلميذ البخاري هو الذي أرخه، والذهبي رحمه الله في سيرة أعلام النبلاء اكتفى بقول البخاري أنه توفي سنة 25 و200، وهكذا قال أيضا في الكاشف أنه قال: أخبرنا عبد الوهاب، عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي البصري، قال في التقريب: ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين، وهو من الطبقة الثامنة، توفي سنة 94 و100، وله 86 سنة. عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي ثقة من الثقات المشاهير، لكنه كان قد خلط قبل موته بثلاث أو أربع سنين. طيب، فإن قال قائل: ما العمل في حديث المختلط؟ المختلط يا أخواني، يقول العلماء، يميز بين حديثه الذي حدث به قبل الاختلاط وحديثه الذي حدث به بعد الاختلاط، فحديثه قبل الاختلاط مقبول وصحيح وكان ثقة، وبعد الاختلاط مردود وضعيف. فإن قال قائل: وكيف نميز؟ التمييز يكون بالنظر إلى التلاميذ والآخرين عنه، ولذلك العلماء يأتون إلى المختلط يميزون، يقولون: هذا سمع منه قبل الاختلاط، وهذا سمع منه بعد الاختلاط، فأنت تنظر. طيب، لكن عبد الوهاب الثقفي رحمه الله من المختلطين الذين اختلطوا ولم يضر اختلاطهم، لماذا؟ لأنه حجب، أهله حجبوه لما اختلط وتغير، حجبوه، فلم يمكنوا أحدا من الوصول إليه أو من السماع منه. وكذلك جرير بن أبي حازم كذلك أيضا اختلط ولم يضر اختلاطه لأنه حجب. طيب، يقول الحافظ ابن حجر في المقدمة: لم يكثر البخاري عنه، يعني عن عبد الوهاب الثقفي، والظاهر أنه خرج له عمن سمع منه قبل اختلاطه كعمر بن علي وغيره، كعمر بن علي الفلاس الإمام الحافظ الحجة البصري سمع منه قديما، كذلك محمد بن سلام البكندي أيضا سمع منه قديما، لأن محمد بن سلام كان قد رحل إلى المشرق ووصل المدينة ومالك بن أنس حي يحدث. يقول: دخلت على مالك فرأيت الناس يسمعون منه يقرؤون عليه فلم أسمع منه. سبحان الله، رأى مالكا ولكنه ما حدث عنه، ومالك من يتوفي 79 و100. إذن رحلة محمد بن سلام قديمة. عبد الوهاب الثقفي متى توفي؟ سنة 94، وقيل إنه اختلط قبل موته بثلاث وأربع سنوات. إذن اختلاطه على القول بأنه اختلط قبل موته بأربع سنوات متى ابتدأ؟ سنة 90. إذن قبل 90 حديثه صحيح، ورحلة محمد بن سلام البكندي قبل سنة 80، إذن أدرك من حياته أكثر من 10 سنوات قبل أن يختلط، فلا شك أنه من التلاميذ القدماء. يقول رحمه الله الحافظ بن حجر في المقدمة: بل نقل العقيدي أنه لما اختلط حجبه أهله فلم يروي في الاختلاط شيئا والله أعلم. وكذا قال أبو داود أيضا. السجستاني عن أيوب بن أبي تميم السجستاني البصري أبو بكر، توفي أيوب سنة 31 و100، وأيوب من الأعلام، من أعلام التابعين، علما وعبادة وزهدا وورعا وصلاحا رحمه الله. وحديثه الكتب الستة. عن حفصة، حفصة بنت سيرين، توفيت في حدود 100 وهي من الطبقة الثالثة، وحديثها في الكتب الستة. قالت حفصة، وحفصة من أي بلد؟ من البصرة، عبد الوهاب بصري، وأيوب بصري، وحفصة من البصرة أيضا. قالت كنا، يعني كنا في البصرة، نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين. العواتق جمع عاتق، وهي المرأة البكر، التي لم تتزوج ولكنها على وشك، الجارية التي على وشك الزواج. يعني كانوا يحجبون الفتيات. والآن يا جماعة كيف الحال؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف. قصر بني خلف هذا موضع في البصرة. امرأة جاءت من المدينة، يظهر الله أعلم أن هذه المرأة هي أم عطية، لأن أم عطية جاءت من المدينة وسكنت البصرة. طيب، فنزلت قصر بني خلف. هذه المرأة لا، ليست أم عطية. الذي ذهب إلى أنها أم عطية الكرماني في شرحه، والحافظ ابن حجر أبدى تحفظا عليه، لأن أم عطية سوف يأتي لها ذكر، هي ليست أم عطية، الظاهر أنها ليست هي، خلافا لما ذهب إليه من الكرماني. فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها. أخته هذه يحتمل أنها أم عطية، احتمال أنها أم عطية. إذن المرأة التي نزلت في قصر بني خلف هذه يظهر والله أعلم أنها ليست أم عطية، لكنها حدثت عن أختها. أخته هذه من الصحابيات، يعني احتمال كبير أنها تكون أم عطية. وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم 12، يعني 12 غزوة، وكانت أختي معه في 6، يعني في 6 غزوات. إذن أختها من الصحابيات اللاتي غزين مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى. هذا العمل التي كنا النساء قمنا به مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجنا للغزو. فسألت إذن المرأة هل تقاتل؟ الجواب لا، المرأة ما تقاتل، ضعيفة، ولكن تقوم بأعمال أخرى تكفي المؤونة فيها. أما الجاهلية المعاصرة ماذا فعلت؟ التي تدعي أنها حررت المرأة وأكرمت المرأة، ماذا فعلت؟ جندت النساء، مرأة جندية، ويؤتى بها في على الخط، خط النار، ضعيفة، تولول وتصيح كما أخبرنا بعض الناس، أنه إذا بدأ القتال وبدأ الضرب ماذا تفعل المرأة المجندة؟ تلقي السلاح وتبدأ تصيح وتولول، سبحان الله العظيم، ضعيفة ما تتحمل، الله المستعان. طيب، على كل حال نقف عند هذا الموضع، يعني أذان العشاء قريب، ونكمل إن شاء الله في درس غد، وهنا أسئلة نجيب عليها إن شاء الله غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.